يقول ما أدري البهلول والله يقول ذميتم أناشيد يا طيبة ونحوها وهي حول المسجد في الأسواق. نعم. وإن حصل ذلك فهل هو حجة؟ وإذا وجدت الدخان يباع وهو محرم تقول وجدناه يباع في المدينة فهو حلال؟ ها؟ ولو وجدت المجسمات صور تباع وهي محرم بيعها من ذوات الأرواح تقول هي حلال لأنها تباع في المدينة؟ تقول لرب هذه حجة لك عند ربك. وإذا وجدت السبح القبحة تباع البدع التي يطقطقون بها وآذت الناس هذه الحجارة تقول هذا دليل على جوازها؟ هذه حجة إبليس، تابه حجة خطيرة ذي يا شيخ. وإذا وجدت الأغاني تباع وبعض المصورات في الفيديو تباع تقول أنا وجدتها تباع في المدينة فهي حلال، هذه حجة إبليسية، انتبه لنفسك، هذه ما هي حجة. ولا يجوز المسلم أن يحتج بأفعال الناس، أفعال الناس ليست بحجة، وأنت مسؤول عن نفسك، ما يعني أنت مسؤول عن نفسك، لا تنظر إلى أفعال الناس يعني وما يفعلون. وإذا وجدت مخالفات شرعية فإنها ليست حجة على فعل الباطل أو حجة لك عند ربك الذي سيسألك غدا لماذا أنفقت مالك في الدخان أو في الأغاني أو في أناشيد يا طيبة البدعية التي قد تكون شركية أو في غيرها من الخرافات والبدع أو في السبح القبح أو نحو ذلك، أنت الذي ستسأل عن هذا. فانتبه لنفسك يا عبد الله، سبح بيديك، الله أعطاك يدين فإنهما مستنطقتان يوم القيامة، هما اللتان تشهدان لك، أما هذه الحجارة تشهد عليك إذا سبحت بها. نعم.